أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق أيضا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قدمت الأحاديث كثيرة، وهذا هو معاذ السابع والخمسون في أحاديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم معاذ أوصيك يا معاذ، ومعاذ هم الجبل والطرفان وخلفة الأنقاذ والأعمال، يقول أوصيك يا معاذ لا تزعل دورك لتصلي صلاة أن تقول اللهم إني على غيره وصدقي وحسبي يا رب. هذا معروف العلم والفضل والتقدم في الخير أنه من تقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الفضائل والمناقب معروفة رحمه الله. هذا يدل على شرعية هذا الدعاء، ويدل على خصوصية لمعاذ أن خصه بها في هذه الوصية، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بشخص وصية للأمة كلها، لأنه بعث لها كلها عليه الصلاة والسلام، فإذا أوفى بخص الكيد فهو وصية الأمة، ولكن يدل على مزية هذا الشخص أو خصصه بهذا العلم حتى يحمله للناس وحتى يبلغه الناس، مثل ما قال في أول حديث ذكره المؤلف ذكر الشيخ الحمد في التوحيد، أي معاذ أتينا حق الله على العباد الآخر، المقصود ان هذا يدل على شرعيه هذا الدعاء ولا خص معاذ وان خصه بوصيه لكن ليس المراد ان خاص به بل وصف للجميع لكن اذا كان في حق موسى مباشره بخصوصيه المبادره وهذه وصيه خاصه يكون نوع تاكيد للحق فانه هو الامه جميعا واولى بهذا ان يكون في اخرها قبل الثلاث في امرين احدهما ان الدبر الاصل هو اخر السنه وطرفه مؤخره فهو مؤخر الصلاه واخرها هو تحيات يوم الاخير والامر الثاني ان هذا الموضع موضع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له ثم يتحيه الدعاء له الخير ثم نشر كتابات هذا موضع دعاء لهذا كان الانسب ان يوصى به بعد صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه لان هذا هو محل الدعاء ولانه الدبر الحقيقي لان دبر الحيوان من امه ويجب يكون اراد بعد السلام لان ما قرب من الشيء هو دبر له ما قرب منه وكان منه هو دبر له لكن عرف من النبي صلى الله عليه وسلم ان ما بعد السلام محل الاذكار عن الاذكار وما قبل السلام محل الدعاء فيقول افضل ياتي الى سيدي بعد في اخر الصلاه قبل السلام وان نسيه هناك واتى به بعد ذلك هذا لان كل منهما يسمى دبرا هذا الدعاء دعاء عظيم مختصر موجز اللهم اني يدرك وتدرك وتدعو الى هذا دعاء عظيم مع ايجازه واخذه الفاظه ومن رزق العون على الذكر وعلى الستر وعلى حسن العباده تم امره وكملت سعادته لان الدين يتوضح من هذا كله لانه ذكر لله وثناء الله سبحانه وتعالى وذكر لانعامه ومن كمال ذلك ومن كمال احسان العباده وان تؤدى على الوجه الاكمل والكافر هو الذي يؤدي الحكم القوليه والفعليه في مقابل نعم الله عليه فالكافر هو المطيع لله وعظم لحرمات الله ووقف عند حدود الله الثالث لمحارم الله ومن جمع هذا فقد جمع خير كله واحسان العباده ان تؤدى على الوجه الذي شرعه الله لا يكون فيها نقص ولكن فيها زياده ورفعه بل تؤدى على الوجه الذي شرعه الله وفعله رسول عليه الصلاه والسلام والحديث الثاني حديث ابي امامه يحسن انه باهلي ويحسن انه حارثي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا فتكتبك تكتبك بصلاه لم يامن في الجنه الا الموت وهذا ايضا يحتمل ان يكون قبل السلام ويحتمل ان يكون بعد السلام لان الدروس ما تقدم هو اخر الشيء وهذا يدل على شرعيه الاتيان بهذه الايه وقول القران ليس محله اخر الصلاه قرينه على المراد بعد الصلاه لان اخر الصلاه ليس محل قراءه وانما قراءه في الاتيان هذه كلية معروفة تدل على أن المراد هنا أن يصابها بعد السلام لا قبل السلام ولا قبل السلام محل دعاء ومحل ذكر في الأشياء الموقف عليها وآية الكرسي آية عظيمة من القرآن ويصابها بعد السلام وبعد الأذكار التي شرعها الله بعد السلام وأنها من أسباب دخول الجنة الأمر على هذه الآية العظيمة أعظم آية في كتاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار وكذا على العلم هذه الروايه هي صحيحه او ضعيفه وضعفها قوم واثبتها اخرون ورواها النسائي هذه الروايه في جانب والصواب انها روايه لا باس بها وبهذا قرها المؤلف هنا ولقد اتبعت بعدها اعترف منه بانه لا باس بهذه الروايه او النسائي يا رمضان يقول هو الله احد جاء في روايه الله بعامل قل الله الصلاة والربيع لك وأنا أتسرع بالله فيسمع من هذا شرعية الأنسان بعد السلام التي منها التسبيح والتعليم والتعليم من السلام مرة وشرعية هذا الجزء وشرعية سبح الله يوم الله صلى الله عليه وسلم سورة للصلاة هذه من السنن التي يسمع بها المؤمن بعد كل صلاة ومعلوم ما فيها من الخير العظيم وزائدها الكبرى المؤمن يعني ان الله يتدخل فإنه من كل الناس. لا لا لا رسول الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو هي وسيلة إلى له سيئات أو لا حفظ الله له من السيئات أو لا توفيق الله له أتوتوب من السيئات وما ندعوه من السيئات لا توفيق الله الله يرسول الله الموت لا لا الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت أي شارع أي مالك الغير هو عليه فأصلوا كبرائته لكم أي حي معروف طويل ذكره الذي تكلم مالك لما وهج بجماعة من قومه ومن كان نحن عشرين فعلمه الذي تكلم ولما رأى ذوقه إلى أهله قال لهم كذا وكذا ادعوا إلى أهله وعلموهم وصلوا كذا في الوقت كذا وصلوا كبرائته لكم هذا أخ الأقيل يوسف يأكد من الإنسان بذلك وأن صدق ما قل عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأصل في الأوامر الوجوب فلا يستخدم هذا الأخ إنما ظل الدليل على أنه ليس الواجب أن يتعدى وإنه الأخ في أفعاله فالذي يجاوز عنها ولا يضل بها ولا تصيب الوجوب كما قال به بعض الأحيان دل على أن ليس الواجب كما دلت الأدلة الخارجية على أن ليس الواجب بيانه وإن الأخوة المدافع وارض عليه واستقر عليه بعنه فإن من الواجبات هي الفرائض من أجزاء الصلاة التي هو الذي أفعلتها وأمر عليها. الحديث الرابع حديث عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي المنصور أبو نجيب وهذه الجليل رحمه الله كان يسلم عليه الملائكة فلما استوى تركه فلما ترك الجيل بعد عن الأمر عاد إليه كان صحابي الجليل قال وفي بواسي مرض الزبر وقال يشق عليه الصلاة قائلا سبب المرض وقال من يصلي صلي قائلا وان صلي قاعدا وان صلي على جنب رواه البخاري قوله انك اومي ليس معروف الروايه وانه كان وهم من المؤلف رحمه الله وهذا من الغرائب والثانع ذكر عنه انه وخل الرافعي في هذه الزياده وان الاومي قد ركلها اخ ووقعت له فزادها هنا وركلها اخ وقع له فزادها وهما وتقريبا من الرافعي ووثقا من روايه وكتب الحديث في هذا الموضع وخصوصا ان قوله الا الاومي لا ترى في روايه البخاري ولا ترى في روايه الحديث هذه الزياده وانما هي معروفه من ادله اخرى في حديث الزياده الثالثه وصوره جل وعلا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فالحاصل انه يصلي المريض ويقطع القيام يصلي قاعده ثم قلت قاعدا ليس في تقصير جلس قاعدا متربعا او جلس محتديا او جلس في هذا الجلوس للتشهد الاخير او الاول متكلفا وانا قلت قاعده يعم الوعظ جزاء سواء كان متوركا او متشهدا او محتديا او قرقصا او متربعا اي ذلك الجنس جلسها اجزى ذلك واطلاق النبي صلى الله عليه وسلم قاعده تقدم هذه العائده وكان متربعا وكان ذلك انه متربعا يدل عنه الافضل ربه والاريح له يجلس هكذا تربى يجلس هكذا واريح له به مراعاته يقدم يكون قراءه قد يحتاج الى هذا الجنس اريح غيره وافضل في محل القياس وإذا جلس جلسة أخرى غير هذا الجلوس فلا بأس يعود قل قاعدة ثم إن عجز عن القعود ظل مضطجعا على أي جهة أيمن أو الأرض أو ليس قد جاءت رواية علي تبين أيمن لكن ضعيف يا ابن ضعيف فعلى هذا الجلوس على جنب يعم هذا وهذا لكن أيمن أفضل يقول قيم على الحدود فلما الأفضل إذا شق على الأيمن فليس زاد النسائي فإن لم يستطع أو مستقيا فدل ذلك على على العاجز على الصيام له هذه الحوالي الثلاثة، وقعود الكذب والعجز على قعود صلى على جنبه ويسأل صفى على الصيام بالجنب الله مستر صيامه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا يصادق قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويصادق قوله النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتم بأن فأتوا ما استطعتم. فالنبي هكذا، وليس له أن يؤخر الصلاة، وليس له أن يدعها كما يفعل أبو برا، إنما يخليها حتى تقيم ويصليها على وجه أحسن يجمع أيام كثيرة. هذا غلط، هذا يموت ولا يطيق، ويشق عليه بعد ذلك إذا كافرت عليه. الحاصل لا يجوز يحفظها على الوقت أبدا، يجب على المؤمن أن يصلي أهل الوقت، ولا بد له أن يجمع صحيح في المدرسة كما فرضين من الذي يجمع لهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء الجمهور أهل العلم. فلا نأخذ بهذا، أما أن يؤخر العصر إلى الليل أو إلى غد أو بعد غد أو يقرب المغرب أو العشاء أو غير ذلك فلا يجوز ذلك. هذا أيضا هو بذلك مع عموم أدلة الأوقات، ولو الرب الذي اتقى الله من صلاتهم والذي يعلم بالنبي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا أن تؤدى الصلوات في أوقاتها على حسب حاله، وليس له التأخير أبدا لا في المستشفى ولا في غيره. يجب أن ينبه على هذا النبي وأن ينبهه من يصلي به حتى يصلي الصلاة في وقتها، ولا يؤخر أبدا، لم يصليها على حسب حاله راعدا أو مضطجعا أو مستغربا في يوم الإيمان، ويأتي بالوضوء بالنية يسجد ويستطيع الكلام يسجد ويقرأ ثم يلم الركوع ويكبر رافعا ناويا الركوع يا رب العظيم رب العظيم الى اخره، ثم يلم الرافع ويتبيع ويتبيع وعلى حاله قاعدا او على جنب مستقبلا، ثم يلوي السجود ويكبر ناوي السجود رب العالمين ثم يكبر ناوي الرافع يكبر ناوي السجدتين ويكبر ناوي الرافع ثم يكبر ناوي السجود الثاني هكذا حتى يكبر بالنية، افعله بالنية واقواله ينتفع بها واقواله ينتفع بها اذا استطاع، وإن كان ما يستطيع نوى أيضا من الأقوال. أصلا على أحد الحالة إن استطاع لا ثلاثة، وإن لم يستطع نوى الصلاة يدخل فيها، ثم نوى الركوع هكذا يزار، ثم نوى الرفع هكذا يزار، ثم نوى السجود هكذا يزار وهكذا. وهذا من نقله سبحانه وتعالى ومن كمال أهل الشريعة ومحاسنها أن العاجز عن الشيء والذي يوافق عليه يرجع إلى بدل وإن كان إلى بدل ومن وقف إلى لا بدل له يكفر. هذه أشياء لها بدل، لأن الخيار لو بدل للقعود أو بدل للتشريق على جنب بدل جنب للتشريق هذا لا يمكن أن يكون سبحانه وتعالى. والحديث الخامس حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى مريما أتى على مريض وصلي على رسالة فرمى بها فرأى مريما صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض استطعت وإنك أعوذ إيماء واجعل سجودك من وضوعك. هذا الحديث يدل على شرعية صلاة الهوى، هذا إذا جعل كرسي أو مسجدا يصيب عليها فإن يعجل عن سجود الأرض فإنه يسجد في الهواء ويدعو سجوده فضل الركوع، ولا حاجة إلى أن يصيب إمامه مسجدا أو كرسي أو ما أشبه ذلك يسجد عليه، بل السنة أن يسجد في الهواء ويرجع للهواء من هذا إلى إمامه. قال هذا من إمامه قوي لا نصح أبو حاتم وقفه على جاد، وعلى جاد ولد على مريض وقرأ على جاد وقرأ على الجراحة، وهذا من جابر أن بعض الوقوف من جابر تضبط دليل على أنه يرى هذا من الصلاة وهذا هو الصلاة الصلاة، ويطلب أن يقال فيه أنه بحب الرفع لأن لا يكون جاد رأيه، هذا هو الأقرب. المقوف يؤيد المرفوع ويعبده، ثم الأصل أن الزيادة معتبرة، الواقف أطار الزيادة رفع مقدم، وأن الإنسان جيد والرافع والرفعات فالرافع أتى بزيادة، والقاعدة عند الحديث أن الزائد يقبل، زيادة الحديث يقبل، إذا التقى مناسا من الوثق منه فإن زيادة الراوي الحديث تقبل غيره، فتقدم على من نقص، لأن حفظ حفظ ما لم يحفظه الآخر، ولهذا قال الآخر يقبل، والزيادة راويهما مقبولة والراوي حسن الصحيح. يطاويهما مقبولة ما لم تقع بما تكلم الأرض، دل ذلك على أن الزيادة تقدم وتقبل من الزيادة. وأبو حاتم هو الراجح المشهور، لا أبو حاتم المتدار المتأخر محمد بن حسان المعروف الردي على سورة الأربع وخمسين وثلاثمائة كان من مواليد آخر الإسلام الثالث، أما أبو حاتم الراجح هو متقدم ما تقع الزيادة يجيب المسائل ويجيب أبي داود المسائل إمام كبير الله حافظ ومحمد مجلس المنبي الرازي يسور الوحادي معرض الزرع الرازي وفاة سنة 77 ويأتي بعد أبي داود سنة 77 أن البيهقوف معروف تقدم على مرة بين أبنين تأخذ عن الله وإنام هذا الجديد من الحافة من كفة حفظة وسمع الجوايات والأسماء الكبرى وفي العجل الأجاب لحفظه وسمعه عن الحديث وله كتب أخرى غير السمع الكبرى رحمه الله وهو على أحمد بن حسين البيهقي البكر هذا الجديد متوفى سنة 58 و400 هو من أقران الحزم وطالب أولياء الحنبلي ومن ذلك قبل العقل حافظ من أبي ذر والحافظ الحديث الفقيه وطلق بها ولأخذوه من أهل الدنيا في خالق الله لكن لما رواه ذلك الإمام بن حنبل يقول عن المسجد وعن بن الزبير كما قال إنك لا أدعى إنك لا أدعى لأنني أكبر عنك على الصلاة لا بد من الصلاة ما في الاحتمال يا حمد السفر والحضر أم السفر فقط؟ لا السفر حسينه جلوسه الحضر لا بد يا حمد أنت لو صلي أنت كان وجهه يعني في السفر صلي ما حسن الدعاء عرفت الأيام الجديدة وين عرفت الحديث بدعة طبعا الذي يطلق العيد هنا بالسفر قال بأن الإنسان إذا لم يستطع الصلاة على جنبه أو الجنة للصلاة المتقطعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يزيد الصلاة يزيد الصلاة معروف كان يقال يكون ركع هناك يزيد بالسهو إذا وجد وجود فإن الله شرع في السهو لجلب الصلاة جاء في حديث أبي سعيد إن كان صلى خمسا شمعا له صلاته وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان والله شرع في السهو بهذه الحكمة لإكمال الصلاة وإتمامها ولإرغام الشيطان الذي وسوس حتى حصل ما حصل لنا السهو فالله شرع لنا ما يرغم الشيطان وما يجر الصلاة على سائر أنواع السهو والنوع الثالث سجود التلاوة والنوع الرابع سجود السكر وهذه الأنواع كلها طريقة واحدة يقال فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعى فيها فسجود التلاوة والسهو والسكر وسجود الصلاة لكنها في الأحكام تختلف سجود السهو واجب وفرض سجود الصلاة أما سجود التلاوة سجود الشكر فليس بفرض أيه مستحب من وجود أسباب ويقال في الجميع سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفرني ويدعى في ذلك ليس من الدعاء وسجود السهو فيه تكبير وسجود الصلاة تكبير القبر والربع وسلام ثم سجود التلاوة والشكر لم يرد فيهما ذلك وإن أورد التكبير عند السجود بزاد فيه نظر رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر عمر الزاهد الضعيف ورواه الحاكم من طريق عبد الله الثقة رد به العلماء على شرعية التكبير عند السجود سجود التلاوة ولم يأتي التكبير عند الرفع كما يأتي إن شاء الله في محله، ولا تسليم وأخذ من الشكر، وعلم بذلك الفرق بين الأنواع. والصحيح أن السهو واجب، واختلف العلماء في ذلك، الصحيح أنه واجب لأن الله تعالى وأمر به، فصلوا كما رأيتم يصلي، فدل على وجوبه. ولما فيه من جهل الصلاة وإكمالها وإتمامها وإرغام الشيطان، ووجب على الأمة التأسي بذلك عليه الصلاة والسلام، والإمكان الأمر. حيث وحد هذه الأهل أبو بحيرة أبو مالك وأم بحيرة، وهم مشاهد الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ونسي الشهد الأول، قام صلى وقام الشهد الأول وجه المجلس، فقام الناس معه، فلما أنهى صلاته وقضاها وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وزاد سجدتين لإكمال الصلاة، ودل ذلك على فرعية هذا السجود، وأن الإمام إذا قام ولم يجلس يقوم الناس معه ويتابعونه، والصحابة تابعوه ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فدل ذلك على هذا المشروع أنهم يتابعونه إذا قام ولا يجلسون، وهو إذا فرغ من صلاته يقص سجدتين جبرا لهذه الصلاة، وعوضا عن هذا الجلوس الذي تركه ساهيا قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل كأسا من النبي عليه الصلاة والسلام. يحتج بهذا الحديث على وجوب السيد الأول، لأنه لما ترك فجد له فدل ذلك على وجوبه، وعكس آخرون وقالوا هذا يدل على عدم الوجوب لأنه كان واجبا ولا رجع إليه ولا سهل به وليس بصواب، فهذا يدل على أنه واجب لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وغضب عليه ولم يحل به، ولما أخل بسجل السهو فدل على وجوبه أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا ورأيته يصلي. وهكذا بقية تكبيرات النقل، قال أمر بها من جنس الشهد الأول، قال إذا كبر وكبر قال يا قاسم الله يقول ربنا ولك الحمد، فدل على هذه الأشياء واجبة، تكبير النقل تسميع الإمام الحمد للجميع، كذلك رب العظيم رب العالمين رب العالمين في الركوع رب العالمين في السجود، ومن وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه دل على الوجوب، ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لما نزلت آية سبح ربك العظيم قال له ركوعكم، ولما نزلت آية سبح ربك العظيم قال له سجودكم، هذا يؤيد وجوب المأخوذ من قول صلوا ثم رأيتم وصلوا، لكن لو تركها أحد نسيانا فالصحيح أن ينجز السهد الأول يجبرها بسجود السهد، وقال أكثرون أنها سنة لا يجب الرجوع جبرها، يقول بأنها واجبة وقال مثل أحمد وجماعة من الحديث أظهر لحديث يقول صلى الله عليه وسلم وما رأيته يصلي وقد واظب عليها ولم يكل بها وأمر بها فدل على الوجوب. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في قصة سلام النبي عن النقص صلى الله عليه وسلم وصلى إلى صلاة العشر، وجاء في رواية أبي هريرة أنها العصر عند مسلم، وجاء في عرضه أنها الظهر، ولا يضر ذلك كلها صلاة العشر كلها رباعية، المهم الحكم. فلما سلم قام إلى خشبه المقدس فوضع يده عليها، جاء في رواية أخرى كانه غلبان عليه السلام، وفي رواية أنها كان في صلاة العصر وأنه سلم من ثلاث ويبعد عبد الرحمن تسليم الآن، فخرج استطاع الناس وقالوا قصة الصلاة، والقوم أبو بكر وعمر ذهب أن يكلمه دون رأى من تأثره تغيره، يعني كانه غضبان في الرواية الأخرى، فقام إلى رجل في سيدنا خرباق وجعل اليدين فقال يا رسول الله أشهد أم قصرت الصلاة؟ قال ما يسوى لم تقصر، فقال أبو خرباق بلى قد نسي، جزم لما رأى أنه يقول ما قصرت الصلاة جزم أنه نسي، وقال شك وأنا أشهد أو قصرت، فلما قال ما يسوى لم تقصر عرف ذو اليدين أنه نسيان، قال بلى قد نسي، لأن ما نلا أحد وغير إما قصرها فرعا ونصف الأربع وإما النسيان، فلما نفى النبي القصر عرف واليدين انه ناس قال بلغ نسيه، فالتفت النبي الى القوم اكما يقول باليدين، فقالوا نعم روايه فاؤم او نعم فقام وكمل هذا الصلاه كمل ثلاثه اربعا ثم سلم ثم سجد السهو. هذا الحديث اوسع فيه العلماء الكلام والف فيه بعضهم وهو حديث عظيم كثير الفوائد يدل على ان الرسل غير معصومين من السهو ومحمد افضلهم وسهى عليه الصلاه والسلام يدل على ان من امر البشر ومن سنه البشر ولا حيله في ذلك حتى من الرسل عليه الصلاه والسلام. وفي من الفوائد ان الامام اذا سهى لاخذنا بالسهو. هذا الحديث اوسع فيه العلماء الكلام والف فيه بعضهم وهو حديث عظيم كثير الفوائد يدل على ان الرسل غير معصومين من السهو ومحمد افضلهم وسهى عليه الصلاه والسلام يدل على ان من امر البشر ومن سنه البشر ولا حيله في ذلك حتى من الرسل عليه الصلاه والسلام. وفي من الفوائد ان الامام اذا سهى لاخل بالصلاه ولو انه عظيم ولو انه اعلم الناس او افقه الناس ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الناس وامام الناس ينبه على ذلك ولم يستنكر بل اقرهم على التنبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الرجال التنبيه مهم واجب على من علم. وفي من الفوائد ان الانسان قد يجزم بشيء وهو ناسي ما قصيت ولا نسي فيها الاعتقاد الغالب ثم ظهر له ان هناك شيء من الشك فسال القوم قالوا نعم يعني قد نسي. الانسان قد يجزم اولا ثم اذا شكك شك هذا من سنه بني ادم يجزم ولا يخطب باله انه اخل بشيء ثم اذا شكفه غيره شك لان ما عنده يقين جازم فلهذا سال هل يدل على ان الانسان اذا نبه يتنبه يقبل التنبيه اذا ما عنده يقين يقبل التنبيه ويعمل به فيتم صلاه ان كان اخل بشيء واسم استوى كما اخل بشيء لمجرد انه لا ترتب عليه نقص. أما قالوا فأومأوا هم رواية الصحيحين فقالوا هو محتمل أن من صرف الرواة أومأوا بعض الرواة صرف فأومأوا لأنه ظن أنه لا يتكلم وفي الصلاة وغفرت قالوا لا خلاف فيها ولا غرابة لأنهم ظنوا أن الصلاة كملت فلما علموا أنها لم تقصر قالوا نعم مثل ما قالوا مثل وأن من تكلم بعد السلام من الصلاة لمضى في الصلاة والاستثبات فيها والتثبت في أمرها أن هذا لا يضر الصلاة لأنه في حكم الناس أو في حكم المستثبت. ولهذا تكلم النبي تكلم اليدين تكلم الناس تكلم الصلاة عامة الناس ولم تنفوا صلاتهم ودل ذلك على مثال لأن هذه الأمور لا تخل بالصلاة. تكلموا بعد السلام سلموا ظانوا صواب الإمام ثم بحثوا فيما بينهم لا يضر ذلك. أما من تيقن أن الإمام ساهي فلا يسلم ولا يسلم ولا يتكلم بل يبقى كان محل مع الجلوس وإن كان محل مع القيام قام ثم يكني في الصلاة وكمل نفسه إذا تأخر الإمام وإن قام الإمام قام معه. وهكذا في الجلوس لو أراد الزيادة ربه ولم يرجع يجلسون ولا يتابعون في الزيادة كما لا يتبعونه النقص. لكن الصحابة تلس عليه الأمر خشوا أن يكون درس الرقل الحكم وإنية الصلاة فلهذا سلموا معه. لكن في وقتنا انتهى الأمر ما بقي نسخ قد أحكم الله أحكامه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر ما بقي توخر النسخ فلا يبقى إلا السهو. لو نبه الساهي والذي لم يمسه لا يتابع الساعي إن كان في نقص يقوم ثم صلاة إذا ما قام فيها وإن كان في زيادة يجلس ولا يقوم معلمة لأن الصلاة معروفة ومعلومة. فإذا كان الإمام سهى ولم يقم في صلاة إقاموا وكملوا نساء المسلمين وإن كان في زيادة ولم يرجع جلسوا ولم يتابعوه. لكن من تابعه جاهلا أو ناسا لا يضر ذلك جهل بالحكم، جهل بالزيادة، جهل بالنقص، وناس مثل الإمام لا يضره ذلك. وفي الفوائد أن سجود السهو فيما إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام، وهكذا يقول في حديث عمران أن سلم عن ثلاث سجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، يكون سجوده في السلام إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام. أما إذا سلم وإذا قام عن السجود الأول أو شك في الصلاة أو تحدث سعيد هذا يكون سجوده قبل السلام، هذا هو الأفضل. وذكر قوم من أهل العلم أن أمره يواصل يصلي قبل السلام وبعد السلام أو واصل، وجاءت أحاديث ذلك تدل على ذلك، ثم يصلي قبل السلام وبعد السلام أجزع. لكن أفضل أن يكون ما كان عن نقص سلم عن نقص يكون بعد السلام على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما إذا بنى على غير ظنه يكون بعد السلام، كما يأتي حديث مسعود إن شاء الله. أما إذا كان في غير صورتين فيكون قبل السلام، غير صورتين يكون قبل السلام. وحديث عمران بن الحصين في حديث ابن زيد لكن سلم عن ثلاث وقام ودخل بعض حجر النساء فتبعه ابن زيد قال أنسيتها وقصر الصلاة، ثم نبه فنبه ورجع وكمل الصلاة وسلم بعد السلام عليه الصلاة والسلام. وهي حادثتان داهما فيها أن سلم ابن زيد وكان فيها أن سلم عن ثلاث، وفيهما جميعا وسجد بعد السلام. أما قوله السهاد في حديث عمران يوهم السهودة بعد السجود في السهو، ولكن ليس جيد، فالأقرب مثل ما في حديث عمران لأنه يعني سهد قبل السلام ثم سلم ثم سجد. لكن رواية عمران فيها بعض النقص، تفسرها رواية أبي هريرة وتوضحها وأنه سجد بعد ما سلم، وأن السهود كان في التحيات قبل أن يسلم في السنة الأولى، واما بعد السهو فلا سهو فيسلم يسلم السهو ويسلم كما قال ابي هريره فلا سهو نفسه يتخذ الاخر، هذا هو الصواب. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه اسكت تهدف اني السهو اسكت احسن، ولكن اذا ذكر ولو في بيته يسكت السهو هذا احسن، ايوه هدوء ولو في بيته. انت تفرض عن النفس فهل عندك تفرض هل علي اسجل ركعه ولا اجل الصلاه الثانيه؟ لا اسكت السهو، لا عندك ركعه يعني نعم تفرض انا الحمد ولا بعد تفرض اذا طال الفصل ينبغي ان تعاهد من اولها استهدف أحسن. العلم أنه إذا طال الوصل سالم، لكن إذا كان الوصل قريب مثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم والنساء وفي بيت قريب إذا اكتفى بالركعة يكفي. لكن هؤلاء المتفرقون يا شيخ خلوا بعث إليهم الذين يتفرقون يعلموا في الوقت الآخر وبلغوا. طيب شيخ فيما لو شك المأموم في عدد ركعات مع الإمام هل يتابع؟ ما على شك عمل يتابع إمامه يكفي. طيب معنى قول تحمل الإمام عن المأموم هل في الإثم أو في الجبر أو في لا في سقوط عنه لأنها الواجب ومعنى عمل بأدى وإذا سهل المأموم معنى سوف عمل هذا يتعلق بالإمام ما دام المأموم دخل معه من أول الصلاة وهو مساء مشبوك يتحمل عن الإمام سقوط الإمام كامل إذا كان ما سهل الإمام المأموم معنى شيء. نعم يكبر في كل خطوة غفر في الصلاة إذا كان مثلا يريد أن يسجد في الصلاة سجود الإله لا يكبر مراحات من الصلاة مو صلاة ليس هناك ما يجعلها صلاة لا إذا كان في صلاة في الصلاة كبرت لأن عندك سجود عندنا لأنه من جزء من جزء من الصلاة من التلاوة في الصلاة فالأفضل يكبر عند هذا الوقت وهذا داخل في العموم وهو الكلام لك خارج الصلاة. نعم أما بعد هذا حديث سعيد بن الأنصاري وسعد بن مالك بن سنان يقول لي خطرة من الأنصار ومالك طريق وصحابي بن جليل أيضا صحابي بن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شك في صلاته فلم يرد فصلى ثلاثة أم أربعة ولو تفحى ثلاثة أم أربعة فيطرح الشك ولم يعلم استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وإن كان صلى خمسة كما له صلاته وإن كان صلى تماما كان يتغير الشيطان خرج المسلم. هذا يدل على أن الواجب على من يكفي في صلاة أن يتحرى الصلاة ويتحرى اليقين ولا يخرج من الصلاة في شك، بل يطرح الشك ويبني على اليقين وهو الأقل أن يخرج على ذلك. إذا شك ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة وأتى بالرابع حتى يصلي على يقين، أو شك عليها ثلاث أم ثلثان جعلها ثلثين، أو شكها صلى واحدة أو ثلثين جعلها واحدة، ثم كمل صلاته على هذا وبناء على الأقل أو اليقين. ثم بعد ذلك إذا انتهى من التشهد سجد سجدتين السوء قبل أن يسلم جبر بالصلاة وإكمال له. قال في المفصل إن كان صلى تماما كان صلى خمسا سمعنا له صلاته، يعني الصلاة شفعا بهاتين السجدتين فصلاة مثابة ركعة، لأنه مطلوب في الظهر والعصر والعشاء شفع. وإن كان صلى تماما ولم يحصل لك ولم يحصل زيادة كان فترغيبا للشيطان إرغاما له، لأنه أراد إفساد صلاة العبد أو تنقيصها عليه، فكان السجدتين إرغام له. وإبطال لمقصده من النقص، لو أراد بالسهو النقص أو الإفساد فشرع الله لنا ما فيه الكمال والتمام إرغاما لهذا العدل المبين. وإرغام يقول العرب وإرغام أم فلان يعني ألصق الله عنه بالتراب وفرغامه بالتراب، فالمعنى خيبة هذه خيبة لهذا العدل وإبطال لنتائجه ومقاصده وإتمام لصلاة العبد. وبهذا يعلم أن المشروع لمن وقع له الشك يفعل هذا يبني على اليقين الذي هو الأقل ويتم صلاته على ذلك، ثم بعد ذلك يسلم سجدتين قبل أن يسلم، هذا هو المشروع. وفي حديث مسعود وقد جهل المعنى من هذا الدعاء المعروف أيضا عند أحمد بن الأنوار، وجاء المعنى عدة أخبار تدل على ما دل على الحديث أبي سعيد يبني على اليقين والأخذ بالحزم وقوة حتى لا تكون الصلاة فيها شيء من الشك والريب. وجاء في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما سلم وسوس الناس من بينهم فسألهم بما سألكم، قالوا يا صحابة الصلاة شيء، قالوا ماذا صليت كذا وكذا، فثنى اثنين عليه الصلاة والسلام واستقبل كله وسجد بالسهو ثم قال على الناس، قال انا انه لحد الصلاة لان بكرهم من اغير فيها شيء زياده ونقصان، فخبر عن امته عليه الصلاة والسلام لانه كان الله رب البلاء والبيان، ولكنما انا بصر منكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني، اللهم صل على سيدنا. بين انه لو حدث الصلاتين من التغيير والزياده والنقصان اخبرهم به وبين لهم ذلك، فلما لم يخبروا بذلك فإن عليهم أن يعلموا أن الشيء على حاله وأنه يغير شيء وأن عليهم أن يبدوا. ولهذا أكد لهم ذلك بقوله ولكن أنا بشر منهم أنسى كما تنسون. البشرية للرسل أمر معلوم كلهم من البشر كما قال تعالى قال له إنهم إلا بشر منكم بشر مثلكم، فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم بشر كلهم من بني آدم. الله أرسل للناس رسل منهم من أنفسهم حتى يتصلوا بهم ويخاطبوهم ويفهموا عنهم ويسألوهم، هذا من رحمة الله عز وجل فجعلهم منهم. ورسلة البشر أنه ينسى، فالرسل والرسل في هذا سواء نسيان، ولكنه لا يقر على باطل لأنه مبلغ عن الله ينسى، فالنسيان لا يمنع تبليغ الحق، فقد يذكر وقد يذكر فيتضح الحق ويزول النفس. فإذا نسيت فذكروني، إن حصل سهو فذكروني، لأن هذا من باب التعاون على الخير التعاون على الحق. وفي رواية البخاري إذا أول إذا أشاهدهم فتحرى الصواب ويتم عليهم ما في السجدتين، وللبين أن يقال بحول السلام وبعد السلام الأطلق صحيحين، وفتحرى الصواب فسر بالبناء على اليقين كما عن سعيد وفسر بالاخذ بغير الظن وان يحرى الصواب ان ينظر ما هو الارجح وما الاقرب في فهمه وفي ضبطه فيبني عليه. ثم سنتين سنتين متفق عليه هدى البخاري ثم يسلم ثم يسلم هذا يدل على ان السجود بعد السلام وهذا يوافق روايته لليتين يعني يرى قصر اليتين سجد بعد السلام وعلى هذا يكون سجود بعد السلام محفوظا في حالين احداهما اذا سلم عن نقص وكان يتاثر كما في قصه اليتين في حديث ابي هريره وعمران الفصيل ابي هريره ان سلم من دين كان عمران سلم من ثلاث ومن حديثهم جميعا انه سجد بعد السلام بعد السلام فدل ذلك على ان السجود فيما يتعلق بالنقص يكون بعد السلام يسلم عن النقص يعني نقص الصلاه سلم عن نقص ركعه او ركعتين فانه يسجد بعد السلام وهكذا اذا بنى على ظن على قول به فانه يسجد بعد السلام هذا المحفوظ عنه عليه الصلاه والسلام فعلا حديث اليدين وقولا في حديث ابن مسعود. اما في الاحوال الاخرى فيكون السجود قبل السلام اذا منع اليقين او ترك التشهد الاول او بعض التكبيرات او ما اشبه ذلك يكون سجوده قبل السلام. واختلف العلماء في ذلك على اقوال ثم قال ان السجود بعد السلام فيما اذا حصل زياده لان السجود هو عن نقص فيه نوع زياده لان وضع الصلاه الى المعلم وكان زيادة ثم إذا بنى على غالب الظن وحرى الصواب يكون بعد السلام وما سوى ذلك يكون قبل السلام. ثم قال يقول السجود في أحوال إذا بنى على اليقين سجد قبل السلام وإلا يكون بعد السلام منهم من خير أن يخير بين هذا وهذا إن جاء فعله قبل السلام وإن جاء فعله بعد السلام جمع من يفعل كل من الروايات التي جاءت في هذا الباب وهذا هو الحق انه لا حرج في ذلك ان سجد قبل السلام فلا باس ويسجد بعد السلام فلا باس وهو مخير والامر في سعه لكن الافضل والاولى ان يتحرى المواضع التي سجد فيها بعد السلام مع سماع التخيير جمع من الروايات يتحرى المؤمن شيء فشيء سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ويوافق في ذلك ويتاسى بذلك وشيء ثبت انه قبل السلام من اليقين يسجد قبل السلام وسجد ما حفظ في الشيء ما راى في شيئا ومخير في شاء قبل وان شاء بعد وهذا اقول هو اوضح الادله اوضح الاقوال واوفقها للادله. اما سنه بعد السلام حديث مسعود فهو لم يعلم الا بعد السلام لهذا ما بقي له الا بعد السلام لانه لم ينبه الا بعد السلام فلهذا سنه بعد السلام فليس بحجه على عليه السلام في إنسان لا يسجد بعد السلام بزيادة لأنه لم يعلم هذه الزيادة إلا بعدما نبهه على عليه الصلاة والسلام فليس بحديث حجة العالم معنى. وفيه حديث رواية مسلم أن أرسل سيده بعد السلام والكلام يدل ما يدل على أن وجود الكلام بعد الصلاة وقبل سيد السهو لا يضر فإنه سألهم قال لو حدث سيده السهو لا باتهم به ثم سيد المقصود انه اجابه لما سالوه عليه الصلاه والسلام قال او ماذا سالت كذا وكذا هذا يدل على ان الكلام اللي بعد السلام والسجود لا يضر ولا يؤثر لانها صلاه منفصله السجود هو صلاه منفصله ولا يضر يعني في السلام خرج من الصلاه وهذا سجود تابع فلا يضر. ثم ايضا هو بحث في ما يتعلق بالصلاه مثل ما وقع في السجدين من المراجعه والكلام لانه فيه حكم مكان من الصلاه ويتم لها فهو يبحث في اشياء تتعلق بها وبتخريجها فلا يضر ما حصل من الكلام في حال السهو في حال المراجعه لايام الصواب وغايه الصواب ثم أمر آخر وهو أن هذه السجدة هاتين سجدتين ليس بعدهما التشهد على الصحيح، بل التشهد الأول كافي، وإن يسجد بهما ويسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة، كما في حديث ابن سعيد وموسى بن سعيد سجدهم في حديث سعيد سجدهما قبل السلام، وليس في هذا الشهد الثاني عند الجميع، قال سجدهما قبل السلام وليس في هذا الشهد سجدهما ثاني، وإنما ثلاثة إذا كان سجدهما قبل السلام يعيد التشهد أم لا، والصواب لا يعيده بل يكفي التشهد الأول هنا. وحديث ابن مرة بن شعبة رضي الله عنه فيه الدلالة على أن من قام من التشهد الأول استتم قائما فإنه يمضي ويكمل صلاته ولا يعود للتشهد، وعليه يسجد التشهد جبرا لما حصل من النقص، كما تقدم في حديث ابن بحيرة بن بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وكمل صلاته ساهيا، فلما انظر الناس تسليمه كبر وسجد للسهو، فدل ذلك على ان من ترك التشهد الاول يسجد للسهو قبل السلام كما تقدم. والناس يقومون مع الامام اذا قام ولا امكنه تنبيههم يقومون معه، اما ان امكن تنبيهه عند النبوه ينبه وعليه يرجع ويجلس التشهد الاول. في هذا انه ان لم يستتم قائم فليجلس ولا سهو عليه، بل يجلس في هذه السنه الاول وليس عليه سهو وليس عليه ما يريد السجود. ولكن هذا الحديث كما قال تعالى قل ضعيف، وقال حافظ الانسان ضعيف، لان في الروايه زياده يزيد الجعفي وهو ضعيف عندهم ومتهم بالرفق وليس بشيء. قال ابو داود كنا ليس في كتابه روايه عن جابر لكن هذا مقال، هذا حديث واحد. الحسن من جهه الجعفي معروف ضعيف عندهم، وهذا حديث روايه فيكون ما ذكره هنا من يجلس ويسهو عليه ليس بجيد. والصواب انهما اذا قام ثم نبه يجلس عليه في السهو ولو لم يستمر، بل اذا نبه في حال قيامه ورجع فانه يسجد السهو. قد وقع هذا في المغيره بن شعبه وابن عمر، فرجع وخرج الى السهو. والحاصل ان في الجهه الاول له احوال، تاره ينبه وينتبه على النقود فيلزمه الرجوع والجلود ويجر السهو الاول ثم يسجد السهو في اخر الصلاه، والحاله الثانيه يستتم قائما فلولا به ان لا يرجع في هذا الحديث ولما جاء بمعناه، بل يكمل صلاته ويسجد السهو. والحاله الثالثه ان يشرع بالقراءه، يعني الحال يتأكد أن يرجع، ذكر بعضهم يحرم على الرجوع ليستمر يكمل صلاته ثم يسجد السهو بعد ذلك قبل أن يسلم كما تقدم حديث ابن بحيرة. ورجع عن المغيرة بن عمر في رواية الوقوف عليهم تبين ضعف هذا الحديث، وأن الرواية التي ذكرها هنا مرفوعة ضعيفة وما لا فيها ضعيف، فإنما الصواب أنه يسجد السهو، لكن يختلف حكم بما يتعلق بالرجوع على الرجوع، وأما السهو فهو لازم في الأحوال ويكبر كل سنة. صلى الله عليه وسلم. من قال بعض أهل العلم قال أن قصة اليدين ليس فيها حجة على جواز الكلام للإمام، لأنه هو شاك في قصرة الصلاة أو لم تقصر، وليس هذا في مصلحة الصلاة. هذا هو الصواب. يا رسول الله. لكن كلام المذنبين والصحابة لما ردوا على رسول الله هل هو من مصلحة الصلاة؟ من مصلحة الصلاة بناء على ما وقع من السهو بين المسلمين، لا يجوز أن يكون من سلموا معه ما عندهم ما أمر سلموا عليه الصلاة والسلام، فلما جاء التساؤل بينوا ما عندهم. صلى الله عليه وسلم. إذا قمت رفع ثلاثة من سنة شهر بعد الرفع لا لا لا أنت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رجع كل مقارنة رجع ثانية ورجع جاي من لا وما لي ما جوز لي ما علم ما علم ما علم لأن جاي ما يعني لو أن لو استمر قائما بعد ما شرع القراءة جهادا منه أو جهلا منه ما يضر ولا شيء صلاة صحيحة ما عليه مشكلة قول وقال لا ما ليس مشكلة ومن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قاموا معه صلوا معه خمسة ولم يقوموا لأنهم ظنوا أن الشرع أمر بالحفظ بها زيادة منه وما وقال يعني الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبطلوا صلاة النبي حاصل إذا قام في الخامسة أو في الرابعة في المغرب أو الثالثة الفجر أو الجمعة جاهلا مع الإمام أو ناس مهنة سيانا أو ظنا أنه يلزم أن له الأمر الشرعي في المتابع ما عليه إنما الذي يضره ذلك يعلم الأمر الشرعي هو يتساءل النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين بعد الصلاة من الذي يسجدها أربعة نعم صلى الله عليه وسلم قال قبل السلام من على هذا ولا على هذا من سجد قبل السلام سجد حال لا حال قبل السلام حال لا حال كل حالات أطلق قبل السلام قال قبل السلام هذا أجل من يعرف لا أحد واحد من المسألة السلام صلاة الفرس والسلام يوضع بالسلام ولا يفضل ثم هذا أوسع للأمة وأفضل من الاستباد كل يسوقون وصف الأرض ووافق القواعد السريعة من التنزيل والتسخين هذا هو نوع من يأتي عليه الصلاة بأن يقول وقت سجد إلى قول السلام وقت سورة السلام وقت أمر بالإطلاق أمر بالسلام وأطلق أمر بالإطلاق السلام ولحم السلام هذا تستمر حي على سنة الأمة إذا استوى قائما في الركعة الخامسة يحق له أن يرجع نعم إذا استوى قائما في الركعة الخامسة لا يجب الرجوع ولو ركع يجب الرجوع خمسة لازم تنبه أو تنبه في الخامسة يرجع على أي حال كان لكن يستمر في السجدة الأولى يستمر ثم في غير السجدة الأول لا يصلي يرجع أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة الفجر أو إلى خامسة الظهر أو العصر والعشاء يلزم الرجوع على أي حال ولا يجوز لها الاستمرار بعد التنبيه أو بعد التنبه لأنها زيادة أنا قد يشكي على بعض الناس أنه مثلا ربما إذا قال الكلمة الأول لا أنا هو الحديث عن الآخر الأول صار لا أتنبه ان عند علم لا يقوم معه يلزم وجود ومن عند علم تابع الامام اما عند علم لا يقوم يجلس اذا سلم لنا وسلم لنا ويلزم اذا اسم الله عنك وقال اشرت عرفا اذا اسم الله عنك وقال اشرت عرفا هل يهم او يبدا منه لا اذا قال اشرت عرفا يبدا من جديد يعني اصل وجود كتابه الصلاه واتصال بعضها بالاعلى ولا اصل فري هذا اذا وقع السهو في صدر اليدين اذا كان زمان منذ فوقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقاربه هذا يجب اما اذا قال الفصل اكثر ذلك فالعلماء قالوا انه يجب ان يقال البناء على الاصل وهو الاصل وجوب اتصال بعضها ببعض وتكبيرها متواليه هذا هو الاصل فرد هذا فيما وقع من صدر اليدين وما يشابهها اخذا من السنه في ذلك وتجميلا لما تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم فاذا طال الفصل اكثر من ذلك وجب الرجوع الى الاصل الذي هو استكمال الصلاه وتتابعوها وتواليها لكن الشيخ حسن الله اليك السرعان الذين خرجوا في الصلاه التي استكمل فيها وصلت اليدين هل امروا بالاعاده؟ هو الظاهر ما لك الروايه فيها هو الظاهر غير معروف من الانسان الصالح يقول لك سوره يرسل ويبدا الخطوط وقد وجب عليهم بقية الصلاة لا بد من الفتح. بناء على غالب الظن والبناء على اليقين. هذا الظن إذا رجع عندها أنها ثلاثة على ثلاثة، رجع عندها أنها أربعة رجع على أربعة، إذا أربعة ظنه يعني بالاجتهاد والتحريف، أربعة ظنه طريق اليقين أما في الأصل. وأما الشيخ التردد ما عنده فيه، تردد ما عنده فيه هو تردد هذا ما عنده فيه، هذا الأصل. هذا السر بعد السلام من هذا الصبي. هذا مثل ما قرر الله. ما صلاة في مقالة مسلمة ثم يقولون ما في على السجود بعد السلام. يعني حال. الحاجة هي سعيد بعد السجود قبل أن يسلم. لأنه شك وترد. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم متابع للإمام الحمد لله نعم فعلمه لكن هذا الإمام والمسلم نعم هذا على قوله مثلا والثاني حرصوات أن يجب معناه من أعجبه فصروا هذا بمعنى هذا لأن عن المسعود عن المسعيد معناه مواعد هكذا لقد جعلنا العلم وآخروا قالوا بينهم ضرب هذا الصواب وغير من أعجبه الصواب إذا غلب على ظن الشيخ ولهذا اختار الحق الصواب أمر رسول بعد السلام بعد السلام فدل على أنه هو ضبط لكنه معنى من جزء السنة رابع لله لأن العلم المتساوي من جزء السنة لأن لا يقال الصحابي بمعنى الصحيح لكن الصحابي بمعنى يسمى أهلها لكن من ليس على هذا أنا لا أقرأ لا من يخاف على الله لا من السنة صحيحا على الصراط والمستقيم أنا أخذ الله عز وجل خمس كتاب صاحب التحفة من تقل الى درجه المحسن أما يتحدث عن الأرجاب لا يقال حسن لا لغيره ولا لغيره ولا يقوم بعد طريقة أخر الأرجاب ما يقال إذا كانت رواية فيها الجواء طور الخبيب حرصة الشاك على كثير واحد خبيب والحرم هذا يسمى حسن لغيره إذا فمن طريقة إذا على الشفاء والتقل الخبيب هو هذا المعلم معلم رجل الآخر معلم رجل الآخر قد يبين أنه حسن قد يبين أنه ضعيف قد يبين أنه موضوع من أقول معلم له أحكام أخرى يعني تبع آلة الحديث يجمعها كنيسة اتضح بعض الناس يتصل أنه منقطع لأنه مرسل يتصل أنه بعض الموضوع بعد التصور لا معلم ولا شاذ ولا في مكان الكلمه ولا انقطاع نعم لا لا كان يحفظ له خواص له قيمه الحديث نعم ضعيف لكن هناك اشخاص رواه عن قبل الكتب لقى بعضهم من الرواه المباركه كما قالوا انه اذا ضبط هذا قد يكون مثل حسن لكن الغالب قال هو أنت اشتبه حديث لأنهم ما روى عن خطأ اختلاف اشتبه حديثهم أو بعد الاختلاف الحاصل أن الصوفي أنه ضعيف لأنه غالب على الأخوات أنه لم يميز بين الحديث السابق ولا أحد هذا الغالب نعم الله تعالى الله يحفظك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذه الاحاديث السته كلها تتعلق بصيغه الصلاه ايضا وبما يتعلق بالترجمه في السهول قدم يتعلق في السهول في عده احاديث ثم بقي من ذلك حديث هذا ذكره ايضا عند عمر حديث رباح كلاهما يتعلق بالسهول في حديث عمر الدلاله على انه ليس على من قال سهوا وانما سهوا على الامام وعلى من قال فاذا سهى الامام تعدى الحكم الى من وراءه ولزمه السجود بسجوده. اما اذا سهى المأموم فانه تابع فلا سهوا عليه. وهذا معروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في صلواته عليه الصلاه والسلام. وان كان الحديث ضعيفا لكنه معلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ولم يأمر المأمومين أن يسجدوا إذا سهى الواحد منهم وإنما سهوا على الإمام. ولهذا لما سهى في قصص اليدين وفي قصص أخرى سهى عليه سجد عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم إن على واحد واحد منكم عليكم إذا سهوتم ولا بأسوا أن تفعلوا. فدل ذلك على أن الحكم ملاق بالإمام في هذه المسائل. إن سهى تعدى الحكم إلى غيره وإن لم يسهوا فلا يتعلق الحكم بسهو المغلوب. وما هذا مع حديثنا ضعف لكن يشهد له عمل النبي عليه الصلاه والسلام فان الامام على المؤمنين ليس عليه سهو وانما سهو على الامام. لكن ذكر الائمه رحمه الله عليهم انه اذا كان المغلوب مسلوقا فانه يسلو بسهو اذا سهى مع الامام او فيما غلط به فانه يسلو بسهوه ليجبر صلاته لأن صلاة المأموم الذي دخل مع الإمام في أول الصلاة منجبرة بتمام صلاة إمام وجبر صلاة إمام. أما هذا الذي خرج بركعة أو ركعات سبق فيها فإن نقصه ينجبر بسجود هو إذا سهى فيسجد المأموم المسبوق لسلامه مع إمامه ولسهوه معه وفيما فرض به. صلاته صلى خفو الانفراد والركعة والركعات التي فاتته فإذا فرغ من ما عليه سجد للسهو في هذه الصلاة. أما إذا كان مع الإمام فهي حكم ملاق بالإمام وليس له حكم الانفراد فلا يتعلق بالسهو. ولو كان مع الإمام قام ثم نبه جلس أو جلس يحسب أنه في محل جلوس ثم قام أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يضره ولا يحقه به سجود سهو بل تابع للإمام. وهكذا حديث ثوبان كل سهو سجدتان ضعيف إسناده والواقع يدل على ضعف. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم سهى سهوا كثيرا في صلاة اليدين ولم يفعل في اليدين فقط فإنه قام وتكى على الخشبة بعد ما سلم في محل السلام ثم دخل حجر بعض النساء ثم رجع وكمل صلاته ولم يسجد في اليدين عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن السهو المتعدد في الصلاة الواحدة ليس له إلا سجدتان فقط ولو تعدد. لو ترك الشهد الاول وترك بعض التكبيرات او بنى على اليقين في عدد الركعات او ما اشبه ذلك فليس عليه الا سجد واحد كلها تجبر ما حصل من النقص بسبب الشهوه وتعدد. حديث ثوبان وان ضعف اسناده فمعناه صحيح موافق الى حديث الصحيح الاخرى الداله على ان جميع انواع السهو يجبرها سجدتان. أما حديث أبي هريرة والثالث هو تعلق بالشق الثاني من الترجمة سجود التلاوة وغيره هذا مسجد السهو وغيره سجود التلاوة والشق. فهذا يتعلق بالشق الثاني في التلاوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسجد التلاوة كان يسجد في الصلاة وفي خارج الصلاة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ على القرآن فيأمر السجدة فيسجد ويسجد معه متفق عليه. هذا أمر معلوم. كذلك لما قرأ النجم ذلك قبل أن يهاجر سجد وسجد الناس معه وفعل الصلاة. هذا يدل على أن السجود تلاوة في الصلاة ويكون في خارج الصلاة هو سنة وليس بواجب. ويدل عليه ما جاء في حديث زين بن فإن قرأ عليه النجم فلم يسجد فيها فدل ذلك على أن السجود ليس بواجب. كذلك ما ورد في يعني قراءة فيه صلاة السجود فيها حمد الله وعلى سجوده في مرة أخرى إلا أن رأى الناس قد تهيئوا للسجود سيد عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث ابن عمر الآيات تدل على عدم وجود السجود وإنما هو سنة متأكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هاشم ما عليه نسمع الجلال فقرة بسم ربك، هذا يدل على أن فيهما فايدة، سورة اقرأ وسورة انشقاق، أن سورة اقرأ في آخرها كلا لا تنسوا الخير، وفي سورة انشقاق قبل آخرها، وإذا قرئ القرآن لا يسجدون ثم يسجد ويبدأ بل إن يكذبون والله هو يعود آية، فالسجدة في آخرها لا قبل آخرها الآيات، وهذا يدل على بطلان قول من قال إن التلاوة منسوخ في المصحف، هذا ليس بصحيح في المتاخر، وكل من صرفها في النجم لا يدل على الكلام في النسخ، بل يدل على عدم وجود بركة الجلوس للعلماء عدم وجود، أما أن يقال أنه منسوخ فلا، ولهذا أخبر أبو هريرة رحمه الله في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بقاء هذه السنة أنها لم تنسخ، وهكذا سجود في النجم في مكة لم ينسخ بل هو باقي، وهذا هو الصواب الذي يعرفه أن السجود في موصل باقي بحديث من غير هذا، فإن أحد من صحيح دل على ما سجد في قصة المشقة وخرج ربك، وقال أصل بقاء ما كان وعدم النسخ إلا بدليل حديث ابن عباس يدل على رأي السجدة في صلاة، وليس من هذا السجود وليس من مؤكدات السجود، فهذا يدل على أنها سنة وأنها باقية وليست منسوخة وليست غير مشروعة بل مشروعة، ولكن ليس من العزائم ليس من جنس السجدات الأخرى التي في سورة الأعراف وفي الدين وفي السماء والشقة فقرة الرب دون غيرها، والحاصل أنه متى ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها كذا، ولهذا قد رأيته يسجد فيها، فدل على ثبوتها وأنها من الصلاة، وقد ذهب بعض الناس إلى أنها تفعل في خارج الصلاة لا في داخل الصلاة لأنها سجدت كفر، قال بعضهم لو سجد فيها في الصلاة بطل صلاته لأنها ليس مسجد التلاوة، وهذا ليس بشيء، والصواب أنها مسجد التلاوة وأنه سجد فيها في الصلاة وفي خارجها كبقية سجدات، وابن عباس أجزاء السجود لا يدل على أنها لا تسجد فيها في الصلاة، وإنما يدل على أن غير مؤكدة اجتهاد رضي الله عنه، والمعلوم من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا قال لينسخه دل ذلك على سنيته، وهذه كذلك فعلها ولم تنسخ ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم تأكيدها، وبقيت شرعيتها على حاله في الصلاة وفي خارجها كبقية سجدة، وحديث ابن عباس حديث زيد بن ثابت في عدم السجود قرأ ولم يسجد في أيضا على أن سجود ليس بواجب، فإنه لو كان واجبا لقال زيد اسجد، فلما لم يقل إنه اسجد ولم يسجد هو دل ذلك على أنها غير واجبة، وأن السجود فيها مستحب وسنة وليس فيها اعتدال، ولهذا فعل وسار وترك وسار عليه الصلاة والسلام، ويأتي بقية في هذا الحديث. نعم كان والله هذا لا يوجد من الواقع، لان سيد النبي جائز جائز للرب جل وعلا، فراى باجتهاده انها ليست من العزائم، فما ما اعلم شيء يدل على انها ليست من العزائم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سجد فيها دل على شرعيتها وانتهى الامر. كانت في السنة العجائب ما قال لها السنة لأنها مؤكدات، هذا لعله سمع ما في القصة. نعم، لكن شيخ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صح ما في سنة، نعم هذه المنصح ما في سنة، غلط هذا عضوية تطلب الصلاة سيسد والعلامة. نعم نسب شيء أو نسب شيء المقصود ما دام أنه فعلها كما فعل غيرها. نعم ذكر على عائشة مأمور بتفسير. نعم ما هو الدعاء لهذه من الصلاة سوى يقول مثل ما يقول في الصلاة يدعو ربه وسبحانه وتعالى وما تشركه بها يعني يقول بسم الله وسجود الشكر وسجود السهو كلها بالصلاه سواء سواء. إذا كان بدأ من الصلاة يجوز السجود يكمل إلا السجود يكمل إلا الركعة من أسبوع الصلاة شيخ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد فسجد وسجد مع المسلمين وقرأها مرة أخرى فلما رأهم تهيأوا وقال إنها توبة النبي. نعم. هذا تأسى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ابن عباس هذا قلت من عزائل هذا لكن وهو بارك لأن سجد في النجم وترك من اسم النجم. نعم أي مخلوق طبعا محمول على لو صح على المراد فلسه يقع في الصلاة يعني ما يخص بعض الصلوات في جميع الصلوات في السجدة لكن إذا أتى بالدعاء والله ما خشيت يكون أكمل مثل ما يقوم الصلاة سجود الصلاة يقول الله ما خشيت ويدعو يعني الحكم فيها مثل سجود الصلاة.